فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب، كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء. فقلب يسع علما كثيرا، وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا، وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جفاء، أي يرمى به ويخفى، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. وكذلك القلوب، وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن، ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. وقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا المثل الآخر وهو الناري، فالأول للحياة والثاني للضياء. ثم بيّن رحمه الله أن هذه الأمثلة أيضا مذكورة في سورة البقرة في قول الله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وبعد أن بيّن رحمه الله وصف المؤمن، بيّن وصف الكافر فقال: وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي، وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان، وبها حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بما ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. فالإمام رحمه الله هنا يبين أن العبد لا يمكن أن يهتدي إلى العلم بالله وبتفاصيل الشريعة والعلم باليوم الآخر إلا بقدر علمه بالوحي الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولو نظرنا أيها الشباب الكرام إلى ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى نجده أصنافا، منه ما جاء في الكلام عن أسمائه ومحامده وأفعاله وقدره وأيامه في أوليائه وأعدائه، والقصص والأمثال التي ضربت، وهذه أخبار. ونجد كذلك الكلام عن تفاصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما لا يحبه. ونجد في الصنف الثالث الكلام عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار والثواب والعقاب. لا بد أن تعلم أن كل هذه الأمور لا يمكن للعقل أن يهتدي إليها، وأقصد لا يهتدي إلى تفاصيلها. قد يعرف العقل معرفة إجمالية بهذه الأمور، لكنه لا يمكن أن يعرف تفاصيلها إلا عن طريق الوحي الذي أنزلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذلك أحببت أن أقدم بهذه الكلمة قبل أن نتكلم عن الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، لتعلم حاجة كل عبد لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والأصح يا شباب أن نقول الإيمان برسل الله وأنبيائه، ولا نقول الإيمان بالرسل والأنبياء. لا بد من الإضافة هنا، لأننا لن نؤمن برسل مطلقين، وإنما نؤمن برسل الله، الرسل الذين ثبتت رسالتهم. فهذا أصح من أن تقول الإيمان بالرسل والأنبياء. وإن كان بعض الناس يعني يمكن أن يستعمل ذلك للعهد فيقول الإيمان بالأنبياء والرسل، ويقصد بذلك العهد، يعني الأنبياء المعروفون لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي، إلى آخر الحديث. فيمكن ذلك، ولكن في رأيي أن الكلام عن الأنبياء والرسل بخصوصه أنهم مضافون إلى الله تبارك وتعالى هذا أدق. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأضاف الرسل إلى الله تبارك وتعالى. الإيمان برسل الله وأنبيائه أن نؤمن بكل رسول ونبي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أو فيما ثبت عنه، سواء منهم من علمناه ومن لم نعلمه، فكثير من الرسل لم نعلمهم ولم يذكر الله تبارك وتعالى خبرهم مفصلا ولا ذكر لنا أسماءهم، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن نحن نؤمن أن هناك رسلا من رسل الله لا نعلمهم ولم يقصص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم، ولكننا نؤمن بذلك إجمالا. كذلك الإيمان بأنهم بلغوا ما أرسلوا به على ما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يبينوه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني نحن نؤمن بداية برسل الله تبارك وتعالى وأنبيائه جميعا لا نكفر بواحد منهم، ونؤمن ثانيا بأنهم جميعا بلغوا وبينوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى ببلاغه وبيانه، وعلى كل رسول منهم البلاغ المبين، يعني هذا أخص واجب على الرسول. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وذكر الله رسله فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا البلاغ يا شباب يكون بتلاوة الوحي، كما قال الله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإذا كان الموحى به ليس قرآنا يتلى، فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. يعني يمكن أن يبلغ النبي الكريم بأن يذكر كلام الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يبين ذلك بكلامه هو أو بفعله، وكذلك من البيان أن يبين الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. البيان يا شباب يعني بيان المعنى وتفصيله، ويمكن أن يكون بالقول ويمكن أن يكون بالفعل، كما مثلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد من لفظ الظلم في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه المراد به الشرك، وكذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من تفاصيل العبادات، فكل ذلك من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الإيمان برسل الله يا شباب أن الله تبارك وتعالى أمر بطاعتهم، وخاتم الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والآيات كثيرة جدا في الحديث عن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت طرفا منها حينما كنا نتحدث عن أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان الوحي في المحاضرات التي هي بعنوان سبيل الهدى. مما يجب أن تعلمه أيضا أن الرسل مبشرون ومنذرون ومذكرون، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالبشارة والتذكير والنذارة والتعليم. قال الله سبحانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والمنذر هو الذي ينذر الناس ما يحتاطون له وما يتقونه وما يجب أن يحذروه ويعملوا للوقاية منه، يعني يحذرهم من أمر مخوف. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أنت إلا نذير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبشرون ومنذرون. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث شريف ومعناه عظيم جليل، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل الناس على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ولكن تصوير هذا الحديث تصوير بديع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاه النجاه، فأطاعته طائفة فأذلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وهذا يبين قيمة من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه، وأنه لن ينجو عبد إلا بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رسل الله تبارك وتعالى أرسلهم الله للحكم بين الناس، فرسل الله أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم، وأمر الله أن يكونوا حكاما بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله سبحانه وتعالى لداود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك كما قال: يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إلى آخر الآيات. فرسل الله تبارك وتعالى وأتباعهم يحكمون بين الناس بالوحي، بالحق، بالهدى، ويقودون الأمم في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء، ويقومون على رعاية مصالح الناس. وهذا من معنى: ولكن كونوا ربانيين. فالرباني هو الذي يربي الناس، والذي يسوسهم، يعلمهم، يدعوهم، يقودهم. كذلك مما يجب أن تعلمه أن الإيمان بجميع رسل الله تبارك وتعالى واجب، فمن كفر برسول واحد منهم فقد كفر بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وفي نقض ما كان عليه اليهود وبيان ضلالهم، قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وكذلك في قول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن أهل الكتاب لما جاءهم الحق، وهو آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله الذي جاءهم بالحق والهدى، وعرفوا أنه رسول الله، لكنهم كذبوا برسالته. والله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيضا مما يجب أن تؤمن به أن تعلم أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعوهم إلى الكفر بالطاغوت، وهو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن من الناس من لم يعرفوا الرسل ممن حقت عليهم الضلالة، ومنهم من درست عندهم آثار الأنبياء بسبب تزيين الشيطان لهم. وقد أقسم الله تعالى على إرساله رسلا لكل أمة، قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. والمعنى: والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم بمثل ما أرسلناك إلى أمتك من الدعاء إلى التوحيد وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وطاعته وخلع الأنداد والآلهة، ولكن الشيطان زين لهم أعمالهم فحسن لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر وعبادة الأصنام، فكذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به. وكل من يريد أن يعرف ذلك يطلب ذلك في خبر الأنبياء وسيرتهم، فسيعرف أن الله تبارك وتعالى أرسل في كل أمة رسولا. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى إرساله للرسل في كل أمة، وذكر تبارك وتعالى كذلك في قصة مؤمن آل فرعون وما ذكر به قومه حينما قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فبين الله تبارك وتعالى أنه يرسل رسلا وأن كل نبي أو صالح يذكر قومه بإرسال الرسل ويذكر بحال الصالحين الذين أطاعوا المرسلين وبحال المكذبين الذين كذبوا دعوة المرسلين. وكذلك في الكلام عن الجن في سورة الجن وكذلك في سورة الأحقاف قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكذلك في قصة ورقة ابن نوفل لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الناموس الذي جاء موسى عليه السلام. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا إلى كل أمة، وأن الله تبارك وتعالى حكيم عليم يقيم الموازين القسط، وأنه سبحانه وتعالى أمر الناس بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءهم بآيات وبينات، ولأن رسلهم بشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا النبي جاءهم يدعوهم بنفس ما كانت تدعوهم به رسلهم عليهم الصلاة والسلام. أيضا من الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى أن نؤمن بأن جميع الرسل صادقون، وأنهم بارون راشدون، وأنهم كرام بررة وأتقياء وأمناء وهداة ومهتدون، وأن الله تبارك وتعالى أرسلهم بالبراهين الظاهرة وأنهم جميعا كانوا على الحق المبين وعلى الهدى. وقد سبق بيان ذلك في الكلام عن معنى قول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. كذلك لابد أن تعلم أن دين الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام، أن يكون الدين كله لله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى جعل لكل شرعة ومنهاجة. كذلك من الإيمان بالرسل يا شباب الإيمان بما أنزل عليهم جميعا من الهدى والوحي والكتب، وإن لم نعلم تفاصيله فنحن نؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى كان يوحي إلى الأنبياء والمرسلين، وأن بعض الأنبياء والمرسلين كان لهم كتب، ويجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب. قال الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بهم ونؤمن بما أنزل عليهم. كذلك ينبغي أن تعلم أن حق الله تبارك وتعالى في العبادة لا يشركه فيه غيره، لا نبي ولا ملك ولا رجل صالح ولا غير ذلك. كل رسول نهى، يعني نهي أن يأمر الناس بعبادته، وأمر بتبليغ رسالات الله، وأمر وأمر الناس بعبادة الله وحده، وكذلك النهي عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وهذا ذكر كثيرا جدا في الوحي يا شباب. قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لماذا هم ظالمون إذا قالوا ذلك؟ لأنهم ادعوا لهم حقا ليس لهم، وأنهم دلوا الناس على الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية جامعة كريمة عظيمة: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني يحرم على كل نبي أو أعطاه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكم والنبوة أن يدعو إلى عبادته هو، بل يدعو الناس لعبادة الله الواحد تبارك وتعالى، وأن يكونوا ربانيين يربون الناس بعلم الوحي وبدراسته وبالدعوة إلى إخلاص الدين لله وطاعة رسله. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يعني يقول عيسى عليه السلام لله تبارك وتعالى: هذا ليس حقي وإنما هو حقك أنت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك الأنبياء دعاة إلى الله وهداة إلى صراطه المستقيم، يعني أن هؤلاء الأنبياء يدعون الناس إلى صراط الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عن خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يعني أن الصراط الذي تدعو إليه مستقيم وهو نفسه صراط الله. وقال الله سبحانه وتعالى عمن كفروا دعوة الرسل: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أيضا مما يجب الإيمان به أن تعلم أن الهداية والضر والنفع لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، فالأنبياء عليهم السلام لا يملكون هداية قلب أحد ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. والله سبحانه وتعالى حينما يذكر ذلك عن الأنبياء وينفي عنهم هذه المعاني هذا لشرف هؤلاء، وإذا انتفيت هذه المعاني عنهم وهم أشرف الناس وسادات الناس، فهي منتفية عمن دونهم من باب أولى. قال الله سبحانه وتعالى وقد أمر نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم إلى آخر الآيات. ونوح عليه السلام قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. كذلك فالرسول ليس عليه هداية الناس ولا حسابهم، وليس هو عليهم بجبار ولا مسيطر ولا مكره. يعني كما أن الرسول ليس يعني لا يملك الهداية، فكذلك ليس عليه الهداية، ليست واجبة عليه، وليس عليه حسابهم، وليس عليهم بجبار، وإنما عليه التذكير والبلاغ والتبيين والتعليم وهكذا. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى له: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: لست عليهم بمسيطر، يعني لست عليهم بمسلط، ولا أنت عليهم بجبار تحملهم كرها على ما تريد. لذلك الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب نفسه حسرات على من كفر أو أن يحزن على كفره. قال الله تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذه قراءة، وقراءة أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره. كذلك من الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم السلام أن تعلم أنه لا يملك رسول منهم ولا نبي أن يبدل أو يغير الوحي. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى في بيان أن هذا غير واقع وأنه لو وقع، يعني على فرض وقوعه، فإن هذا النبي يعذب، ولكن الأنبياء رسل الله، ولكن أنبياء الله تبارك وتعالى صادقون فيما بلغوا، لم يبدلوا ولم يحرفوا. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذه الآية شباب يتكرر هذا المعنى كثيرا، أن يعلق الحكم على شرط، ما علمنا بعدم وقوع الشرط، كما قال الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أو مثلا: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. فتعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم، وإنما فقط غايته أن يبين الحكم على فرض هذا التقدير. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لو تقول علينا، يعني لو أن هذا النبي تقول علينا، كذب علينا، افترى علينا، لأخذنا منه باليمين، ولكن هذا لم يقع، والله سبحانه وتعالى شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصدق والبيان والبلاغ المبين. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في مواضع متفرقة، ذكر آدم وهودا وصالحا وشعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب منك وأنت تقرأ كتاب الله أن تجمع المواضع التي ذكر فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وربما يكون لنا بعد ذلك شباب كلام في كيف نقرأ كتاب الله، كيف نضع موضوعات نجمع فيها الآيات. أنا أحب ذلك. لا أحب أن تقرأ القرآن وأنت خال من الأفكار التي تجمع فيها الآيات. فلا بد أن تجمع أخبار رسل الله عليهم السلام، تجمع كلامهم مع أقوامهم، وتجمع ما دعوا الناس إليه، تجمع دعاءهم، وتجمع كذلك أخبارهم، وتجمع ما جاء من أمر الله تبارك وتعالى ونهيه لهم. فنجد أن الله تبارك وتعالى ذكر أنبياءه مثلا، قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال: محمد رسول الله. فهؤلاء ذكروا. لماذا أنا ذكرت هؤلاء؟ لأن عندنا آية أخرى من الآيات ذكر فيها 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سياق واحد، ولم يذكر معه هؤلاء الكرام. فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. من هؤلاء يعني قال عدد من العلماء أن هؤلاء الأنبياء الكرام منهم أربعة من العرب جاءوا في حديث مروي من رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء الذين من العرب هم هود وصالح وشعيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وهود وصالح كان من العرب العاربة. كذلك ممن يعني ذكروا ممن يجب أن نؤمن بهم الأسباط، وهم الأنبياء ذكروا في سورة البقرة وذكروا في سورة آل عمران. وهنا يعني جاء ذكرهم، ولكن اختلف هل هم أولاد يعقوب عليه السلام أم غيرهم. المهم أننا نؤمن إجمالا بأن هؤلاء الأسباط قد أنزل إليهم، ونؤمن بهم ونؤمن بما أنزل إليهم، كما قال الله تعالى: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، إلى آخر الآيات. وهناك أنبياء جاء ذكرهم في السنة، يعني أنا الآن أتكلم عن أسماء الأنبياء الذين ذكروا. ممن ذكر في السنة يوشع ابن نون عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. ومن الدليل على أن هذا النبي هو يوشع ابن نون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. ورد يعني بعض يعني ورد خلاف في نبوة بعض الصالحين مثل ذي القرنين الذي ذكره الله في سورة الكهف، وكذلك تبع في قول الله: أهم خير أم قوم تبع. وكذلك الخضر هو العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى عليه السلام وفتاه، والخبر معروف، لكن ليس هذا موضع تحرير الخلاف في هل هؤلاء كانوا أنبياء أو لا، فالله أعلم بذلك. يعني ليس عندي حجة واضحة في ذلك. فالأصل أنهم صالحون، وأنهم يعني ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، لكن هل هم أنبياء أم لا؟ ربما يكون في موضع آخر تحرير ذلك. من التنبيهات المهمة أن في كتب التفسير يأتي ذكر من روايات عن بني إسرائيل لذكر أسماء أنبياء، يعني يذكرون كثيرا جدا في ذكر مثلا أسماء الأنبياء الذين في سورة ياسين أو في غير ذلك من القصص. أن نؤمن بهذه الأخبار، فهذه الأخبار يمكن أن تروى، لكننا لا نقطع بأسماء هؤلاء الأنبياء إلا بحجة ثابتة من القرآن أو الحديث. فما جاء عن بني إسرائيل من الأخبار يمكن أن يروى، لكنه لا يثبت به أمر إيماني أو أمر في الأحكام الشرعية ونحو ذلك. والأسماء الأنبياء التي جاءت في أخبار بني إسرائيل ليس يعني لا تصدق ولا تكذب. أنا أحب هنا أن أختم هذه الفقرة الثانية من الكلام عن الإيمان برسل الله بنص جامع للإمام ابن تيمية رحمه الله يتكلم فيه عن دعوة الأنبياء والمرسلين، فبين فيه مقاصد دين الإسلام ويؤكد على أهمية طلب العلم بالحق وحججه وبيانه والإحسان إلى الخلق وحب الخير لهم وطلب هدايتهم ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله في الدين، وبين شمول الرسالة وتفاصيل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد، كريم محسن، حليم صفوح، فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض، وهذا نعت الرسل كلهم، وهذه سبيل من اتبعه. وكذلك نعت أمته بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فيجاهدون يبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم، كما قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه، يعني إلى آخر كلام أحمد. قال ابن تيمية: وهو سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضا: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من التمرات أو من التمرات. وأهل السنة والجماعة في أخلاقهم وسلوكهم يأتمون بالكتاب والسنة، سواء في علاقتهم مع بعضهم أو مع غيرهم، يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. في رأيي هذا النص من أجمع ما يكون، وفي رأيي أن من أخص الخطأ الذي انتشر في كتب الإيمان التي سميت بكتب العقيدة أو في دروس العقيدة أنهم غفلوا عن هذه المعاني الجليلة، وأنهم أخرجوا الكلام عن الأخلاق والعمل الصالح من دروسهم، وحصروا الدروس في الكلام الخبري، الإيمان بالأخبار، أو أن نؤمن فقط بأسماء الله ومحامده دون أن نطبق ذلك، أو أن نتكلم عن الأخلاق. فهذا في رأيي هذا النص نص شريف جامع يبين تكامل ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكتب كتابه وهو القرآن الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.